يقول هذا السائل يقول حديث من كان له شعر فليكرمه هل هو مقتصر على شعر الرأس أم اللحية؟ هذا الحديث يشمل كل شعر وهو حديث صحيح رواه داود وغيره، فكل شعر يؤمر بإكرامه وذلك بمشده وتطيبه وغير ذلك من وجوب الإكرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.